معانا حبنا وقلوبنا في صفنا، حنخاف من مين واحنا الاتنين عايشين مع نفسنا وفي حالنا انت وانا؟ طب ايه هيهمنا؟ حنخاف من مين واحنا الاتنين معانا ربنا ومعانا حبنا وقلوبنا في صفنا؟ يا حبيبي ليك وما بشوفك في دقيقة باجي وهون عليك، أنا لو تتعب دقيقة بتعب يا حبيبي ليك وما بشوفك في دقيقة باجي وهون عليك، وأنا برضو كمان مش خايف عشان من الناس ومن الزمان والدنيا أنا بتحامى فيك، بغلب بكون بين ايديك وساعات بتكون اخويا وانا عنك بحكي ليك، ساعات بتكون ابويا لما بكون بين ايديك وساعات بتكون اخويا وانا عنك بحكي ليك، وانا برضو كمان مش خايف عشان من الناس ومن الزمان والدنيا انا بتحامى فيك، بغلب خوفي وضعفي عشان شايفك.